لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم المرأة، تناولنا في المرات السابقة شروط صحة الحديث، وقلنا أن الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده برواية العدل الضابطي عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عل. ومن ثم كان لما جينا نفصل هذه الشروط، الشرط الأول هو عدالة الرواة، وهذا تحدثنا عليه في المرة السابقة، و يعني تناول المصنف تحته كثير من الموضوعات الأخرى ربما التي لا تتعلق بهذا الشرط يعني بصفة مباشرة. واليوم الشروط، والشرط الثاني هو ضبط الرواة. يقول الشرط الثاني الضبط، والمقصود بالضبط أن يكون الراوي متقنا لما يرويه، يتثبت عند الاستماع. احنا اتفقنا أن الراوي بيبقى له حالة تحمل وحالة أداء، والضبط مطلوب يكون في الحالتين، والخلل في أي من منهما سيعتبر خلل في شرط الضبط. فالمطلوب أن يكون في حالة التحمل أو حالة الاستماع، يتثبت، يفهم معنى الكلام الذي يسمعه فيضعه في مواضعه، ويتحرز من الخطأ عند الكتابة، ويحافظ على ما كتب من أن تمتد إليه الأيدي العابثة، ويتحفظ ما يروي بحيث لا يتغير بطول العهد. والرواة من هذه الناحية على ثلاثة أحوال. درجة الرواة في الضبط، طبعا العدالة انتهينا منها، بيبقى بقى الكلام على يعني بيبقى مهم جدا نشوف من الرواة اللي بيجمعوا من أعلى درجات العدالة والضبط في آن واحد. افترضنا أن الرواة اللي عندهم شرط العدالة، بنبص لحالة الضبط، ممكن تقسمهم إلى ثلاث درجات. الحالة الأولى يقول من قوي حفظه وضبطه وفقهه وعرف بذلك، وخاصة إن لحق العلماء رواياته فثبت أنه ضابط لا يتغير حفظه مع طول العهد وكثرة المحفوظات، كالزهري ومالك والبخاري وكثير من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين وأمثالهم من أهل الضبط والإتقان. اتكلمنا قبل كده ان مسألة ان احنا نراجع الاحاديث بعضها على بعض، ونراجع الاحاديث على القرآن، ونراجع الاحاديث على العقل، كل ده قام به أئمة الحديث، بس قاموا به مع تعظيم السنة وليس مع محاولة الطعن فيها. بمعنى لا يمكن هم يمرروا احاديث ظاهرة التعارض دون الرجوع الى يعني ايجاد تفسير مقبول يفسر به هذه الاحاديث، والا يرد الاضعف منهم. حتى الخلاف اليسير اللي في السند مثلا لو وجد، اذا لم يمكن حله لان لا ممكن يترتب عليه يعني شيء يتعلق بالمتن، فعموما دايما هتلاقي يعني ان احنا نتكلم على الشذوذ اللي هو ايه، مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، واحنا بنتكلم على صفة عامة، معنيين جدا ان احنا نعرف مين الحفاظ اللي هم يعتبروا مرجع، وعند الخلاف يقدم كلامهم على كلام غيرهم. مين الحفاظ في كل طبقة؟ مين الأمتن في تلاميذ كل محدث؟ فكل ده يعني بعث علماء الرجال، بحيث في النهاية بيبقى كتب التراجم بتساعد المحقق انه يصل الى حكم يطمئن اليه في شأن ثبوت الحديث من عدمه والثقة بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدمه. يبقى واحنا بنتكلم على شرط الضبط، بنقول ممكن نتكلم على ثلاثة احوال الرواة. الاولين من يعني كانوا في اعلى درجات الضبط، يقول فرواية هؤلاء مقبولة اتفاقا، وهي اعلى الاحاديث اللي مسمى بالاحاديث الصحيحة. وقلنا ان كان مشروع الامام البخاري رحمه الله ليس مجرد جمع للسنة، يعني الامام وهو بيصنف كتابه كان له غرض. مثلا الامام احمد المسند، الامام احمد كان بيحاول جمع كل ما هو صحيح او حسن او قابل للتحسين، زي ما هنتكلم دلوقتي الاحاديث الضعيفة اللي ممكن انها تصحح او تحسن مجموع الطرق. كل ما يعني يمكن مشروع الامام البخاري في صحيحه ان هو كان اللي هي رواها سلسلة سندها كله في اعلى درجات العدالة والضبط. طب هنستفيد ايه؟ هنستفيد ان الاحاديث دي في كل باب هنعتبرها هي عمدة الباب، مش هنقتصر عليها. طبعا في بدعة نشأت عبر ازمنة كتيرة الاقتصار على الصحيحين، وده في تضيع لكثير من الدين، ولم يقل بها احد من المتقدمين. انما العبرة كان ايه؟ اعتبرها مرجع، ان يبقى عندي في كل باب اصول الباب. لو جه طلب العلم حفظها، لو جه طلب العلم درس شروحها، لو جه المحدثين بعد كده وهم بيحققوا رجعوا الى هذه الاحاديث باعتبارها هي الاعلى، وهكذا. يقول النوع ده فرواية هؤلاء مقبولة اتفاقا، وهي اعلى الاحاديث المسمى بالاحاديث الصحيحة. ما لم يعلم حتى مع هذا الدرجة العالية من الضبط ممكن ان نخطأه، اذا علمنا انه اخطأ في حديث معين باعترافه، بما لا يدع مجالا للشك انه اخطأ في هذا الحديث وحده. الحالة الثانية هي دي، مش الحالة الوسطى، هو جايب الحالة المقابلة لها، ان يعلم انه مجازف فيما يرويه او متسامح لا يبالي بروايته لما لم يتثبت منه، او مغفل كثير الغلط من الغفلة، يعني يغفل كثيرا او مغفل كثير الغلط والوهم والنسيان، يعني مصطلح هنلاقيه كتير في كلام علماء الرجال بيعلون به معناه اللغوي المباشر، وهو الغفلة او النسيان او الوهم. تتحرف في ذاكرته المرويات، يقول فهذا روايته مردودة اتفاقا حتى لو كان عدل. ان الراوي ما يبقاش ثقة الا لو كان عدل ضابط، يبقى الراوي لا يكون ثقة الا لو كان عدل ضابط. فهنا لو كان عدل وضبطه على هذه الحالة يصفها، ده بيصنف حديثه بانه حديث ضعيف. طيب اللي مشكلته من مشكلة يعني اللي هنضعف حديثه من اجل الضبط، هل ده كده خلاص اغلق الباب تماما؟ لا، ده يقبل انه اذا جاء من مجموع طرق كلها على هذا النحو يبقى يجبر بعضهم ضعف بعض، ويلقى الى الحسن لغيره كما سيأتي. يقول ما لم تكثر روايات ضعفاء الضبط، مش ضعفاء العدالة، انه لو كان حديث ما جه من طرق كتيرة كلهم معروفين بالكذب يزداد ضعفا مش يزداد قوة. لكن إذا جاء من عدة طرق في كل منها مشكلة في الضبط، لكن هو رجل يعني اللي في مشكلة في الطريق الأول في يعني راوي عدل ولكن عنده مشكلة في الضبط، والطريق الثاني عدل ولكن عنده مشكلة في الضبط، وهكذا. فطبعا كل هؤلاء الأصل فيهم الصدق والخوف من الوهم والغفلة بيرتفع بتعدد الطرق. يبقى في الحالة دي نرفعه من درجة الضعيف إلى درجة الحسن، واللي استقر عليه اصطلاح المتأخرين إنه هنسميه الحسن الغيب. يبقى هيبقى عندي الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، دول الايه الأقسام الرئيسية. وبعدين سنضع بين الصحيح والحسن الصحيح لغير، وسنضع بين الحسن والضعيف الحسن لغير. الحالة الثالثة، أنا بقى بنتكلم على الضبط. الحالة الثالثة أن يكون من أواسط الناس، يضبط غالبا ويخطئ ويغلط أحيانا، في رواياته مقبولة وتدخل في دائرة الحسن، الحديث الحسن لذلك. يبقى احنا بنعرف الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عدل. وبعدين نفرع على كده تعريف الحديث الحسن، مش بنعرفه تعريف كامل بقى، نقوله هو ما فيه راو خف ضبطه، يعني هو زي الصحيح بالضبط ولكن يختلف ان هنلاقي في سلسلة السند ولو راوي واحد خف ضبطه هسميه الحديث الحسن. طب هو في النهاية مقبول، احنا قلنا ان لكن العلماء لما بيسموه الحديث يعني ان هو يعني للإشارة الى ان الراوي خف ضبطه، فلما اجي لو لقيته معارض لحديث صحيحة او نحو ذلك الى غير ذلك من الامور، فالأمانة العلمية تقتضي أن يقول أن هذا الراوي راوي خف ضبطه كما ذكر. يبقى أنا عندي في يعني من هم في أعلى درجات الضبط، ودول في راوي، في الراوي الذي خف ضبطه حديثه ممكن يكون حسن، في الراوي الكثير الأوهام حديثه ضبطه. لما امسك السند كده، امسك المتن والسند، اقول هذا ضعيف. طب وارد المتن نفسه يرقى عنها، ممكن امتى؟ لو ان لقيت ان المتن ده جه من عدة طرق كلها من هذا النوع. يقول بالنسبة بقى للراوي اللي هو خس ضبطه واللي حديثه حسن لذاته، يقول فإن كثرت الروايات من هذا النوع اتفقت في المعنى دخل متن الحديث في دائرة الصحيح الغيب. يبقى أنا عندي الصحيح وما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. عندي الحديث الحسن هو ما فيه راو خف ضبط. عندي الحديث الضعيف هو ما قصر عن رتبة الحسن أو عن رتبة الحسن. دي التعريفات اهي. يبقى الضعيف يعني خلاص اي شرط بقى، فقدت شرط في راوي ليس عدل، في راوي متغير الحفظ ضبطه مضطرب، في راوي كده، يبقى الضعيف ما قصر عن رتبة الحسن. طيب لما بنيجي بقى نعتبر مجموع الطرق بنقول والله الثقة بتعلى. لو انا عندي متن نفس المتن جه من اسناد فيه راو خف ضبط، وبعدين جه تاني من اسناد اخر فيه راو خف ضبط، فهنا هقول انه صحيح لغيري، رفعت فوق رتبة الحسن ولكن ما وصلتوش للصحيح لذاته، وفي نفس الوقت بينت ان ده حكم على المتن مش على السند. لان انت ممكن المحقق بيبقى قدامه الحديث الرواية احدى رواياته سندا ومتنا، فلما يقول تعرف من كده ان الحكم ده هو بيحكم به على المتن وليس على السند، ويبقى المتن او يبقى السند كان حسن، ولكن لانه جاء من نفس المتن جه بسند اخر حسن برضه فارتفع الى درجه الايه الصحيح الغاية. نفس الامر لما يجي الحديث الضعيف نفس المتن بعده اسانيد مشكلتها ان في راوي متغير الحفظ وليس ان في راوي متهم في عدالته، ويجي المتن ده من طريق اثنين وثلاثه في كل منها هذه المشكله، فيرقى بمجموع هذه الطرق الى الحسن لغيره، وده ادنى درجات القبول. يقول وقد درس علماء الحديث وحفاظه وائمته رجال الاسانيد دراسات مستفيضه، والفوا في ذلك مجموعات ضخمه مفصله ومجمله، وهي ما يعرف بكتب رجال الحديث. ومن احسنها واتمها واشملها واحسنها ترتيبا كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو مطبوع في 12 مجلدا، وقد اختصر كتابه هذا في كتاب موجز له سماه تقريب التهذيب. وقد رتب ابن حجر رواة الحديث في كل من الكتابين بترتيب الفبائي، وذكر منزلة كل راوي من حيث العدالة والضبط وتواريخهم، والكتابان مطبوعان متداولان، والتقريب يقع في مجلدين لطيفين يحصل بطلبة العلم الديني اقتناءه والتعود على الاستفادة منه. يبقى ده كده الشرط الثاني وهو الضبط. الشرط الثالث الاتصال وعدم الانقطاع. احنا يهمنا ان كل راو يكون عدل ضابط. اذا حدث انقطاع انا عندي سلسلة سند ولكن في راو لم يسمع ممن فوقه، معنى كده ان في شخصية مجهولة، حلقة مفقودة، سمع من حد وما قال لناش عليه، وقال لنا الحد المجهول ده قال له هو سمع من مين. طبعا الكلام اللي قلناه كذا مرة، انا بتعامل مع السند والمتن مع اول واحد في السند على انه يقول خبرا واحدا، وهو انه سمع من شيخه انه قال السند اللي فوق ده مع المتن، وبعدين اشوف الاولاني ده عدل ضابط ولا لا. فلو عدل ضابط وافقت انه سمع ممن فوق فروح ماسك اللي فوق. طب ليه ما وثقتش في الحديث فعليا؟ لان ممكن يكون سمع ممن فوق والآفة في من فوقه، فيبقى اطلع اللي فوق منه برضو كده، بقيت معايا خبر واحد مثلا سند بقى شلت منه واحد وهو ده خبر السند مع المتن. فابتدي اتعامل معه هل هذا عدل ضابط ام لا. لو في حلقة مفقودة خلاص كل الكلام ده فقد قيمته، كل اللي قبل منه ماشي انا درسته، كل اللي قبل الحلقة المفقودة درسته لغاية الحلقة المفقودة، وممكن الاقيه ان هو محل ان انا اثق فيه، بس اثق في ايه بقى؟ معناه في الاخر وداني للمجهول. طب واللي فوق منه اللي فوق منه ادرسه ازاي وانا مش عارف من الذي ادعى انه سمع ممن هو فوق الحلقه المذكوره؟ يبقى شرط اتصال السند شرط يعني تلقائي، ولكي نطبق شرطي العداله والضبط على كل من رجال السند الذين سمع بعضهم سمع كل منهم من فوقه إلى أن ننتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجود حلقة مفقودة ده معناها أن صحيح اللي قبل منها سمع كل منهم من فوقه، لكن في واحد منهم سمع من شخص احنا ما نعرفوش. طيب واللي فوق منه لا شيء، اللي فوق منه ده واقف بقى على ايه؟ ما الشخص اللي ما عرفوش ده لو كذاب ممكن يكون هو مؤلف كل اللي فوق منه، لو هو متغير الحفظ ممكن يكون اختلط عليه كل اللي فوق منه، حاجة دخلت على حاجة. يبقى أول ما لقيت الحلقة المفقودة دي كل اللي فوق منها ملوش أي قيمة، خلاص ما اللي فوق منه ده بقيت السند والمتن، خلاص المتن كده مبقاش معتمد على أساس متين ومبقاش نقدر نثق فيه. فبيقول فلو كان جميع رجال السند المذكورين، عندي سند كل المذكورين فيه عدولا ضابطين، ولكن علمنا أن واحدا منهم لم يلقى الذي فوقه لأنه كان قبل عصره أو كان في عصره لكنه كان في غير بلدي ولم يلتقيه، فيقال حينئذ إن السند منقطع. ويسميه الأصوليون مرسلا، زي ما هيقول كده في العبارة اللي بعدها، المحدثون بيقولوا اللفظ العام منقطع، وبعدين بيقولوا صور من الانقطاع منها المرسل. الأصوليين بيقولوا اللفظ العام مرسل اللي هو يشمل كل صور الانقطاع، وطبعا اصطلاح الأصوليين المحدثين أول. يقول: وترد روايته لذلك الحديث لاحتمال أنه سمعه عن كاذب أو مجهول الحال أو غير ذلك من الاحتمالات المسقطة للرواية. فإن كان المسقط صحابيا، كان يقول التابعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، شوف هنا العبارة دي كده مش دقيقة، هو كده ليه؟ يعني الأدق يقول إيه؟ فلو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هو تابعي لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أكيد هنا في سقط في السند. فبعض العلماء بيقولوا يقبل لأن المسقط صحابي، وبعض والصحيح لأ، لأنه التابعين كان يروي بعضهم عن بعض، فلا نثق هنا أن المسقط صحابي. وبعض العلماء بيفرق بين مراسيل، ده اللي بقى اسمه المرسل عند المحدثين، وهو ما يرفع التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا بعض العلماء بيعتبر أن المسقط صحابي فبيقبله، والبعض بيرده مطلقا وبيقول لأننا لا نثق أن المسقط يكون صحابي، لأننا وجدنا أن التابعين يروي بعضهم عن بعض، وبعضهم بيقول يقبل، تقبل مراسيل كبار التابعين. وبلا شك أن مراسيل كبار التابعين يعني لها وضع يعني، لكن الصحيح لا ترقى إلى أن تصحح ما لم يعني يمكن اعتبارها في المتابعات أو الشواهد، لكن لا يوجد دليل أن المسقط يكون صحابي فقط. يبقى إذن وجود عدم اتصال، وجود حلقة مفقودة يساوي وجود عدم ثقة. هنا هو صاغ العبارة على بالنسبة للمرسل، قال فإن كان المسقط صحابيا كان يقول التابعي قال صلى الله عليه وسلم كذا، كما ذكرنا العبارة مش دقيقة، لأن لو سلمنا إن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا معنى يعني يلزم منه إن المسقط صحابي، كنا صححنا بلا شك. يقول فهذا النوع من المنقطع وحده محدثون مرسلا. يبقى المحدثون بيجعلوا اسم المنقطع وصف عام لأي صورة من صور الانقطاع، كان الانقطاع في أول السند، في آخر السند، في نص السند، كان راويين ورا بعض، كان أكثر من راوي، كل دي يسموها المنقطع. وبعدين يخصصوا صور خاصة من صور الانقطاع بأسماء خاصة منها المرسل. وعلى خلاف الأصوليين اللي ممكن يقولوا على كل مرسل. يقول فهذا النوع من المنقطع هو الذي يسميه المحدثون مرسلا. فإن كان الذي أرسله تابعيا فهو مردود أيضا لاحتمال أن التابعين روى عن تابعين آخر غير ثقة. وأما مرسل الصحابي، يعني إيه مرسل الصحابي؟ يعني صحابي يروي واقعة لم يحضرها بس ما يقولش سمعها من من، يعني صغار الصحابة كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهم، يروي وقائع لم يحضروها، أو من تأخر إسلامهم من الصحابة، هريرة رضي الله عنه وغيره، فده بيسموه مرسل الصحابة. فالصحيح أنه مقبول، لأن الصحابي هنا هنجزم بان المسقط صحابي. يقول لك طب ما مش في احتمال ان الصحابي روى عن احد التابعين؟ هذا لا يكاد يقع، بل لا يقع، والصحابة يعلمون مقدار مكانتهم عند الأمة، فحتى لو روى عن غيري عن التابعين مش هيقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لازم يقولوا انهم سمعوا من فلان انه او زعم فلان انه يعني سمع كذا كما راينا، مش يعني مش هيبقى الصحابه مرجع ويعرفوا ان الله تبارك وتعالى قال فان امنوا مثل ما امنتم به فقد اهتدوا، ومش هيبقوا عارفين الناس كلها بترجع اليهم ليعرفوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكرون شيئا هم نقلوه عن الطبقه اللي المفروض تكون واخده عنهم. فاذا مرسل الصحابي الصحيح انه مقبول. يقول اما مرسل الصحابي وهو ان يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه فهو مقبول، لان الغالب انه سمعه صحابي اخر، والقاعده عند العلماء ان الصحابه كلهم عدول، واحتمال انه سمعه من تابعين اخر احتمال ضعيف مستبعد لا يلتفت اليه. يبقى ده شرط اتصال السند، وكما ذكرنا ده شرط منطقي واضح ان احنا عايزين نطبق شروط العدالة والضبط على جميع رجال السند، ونبقى مطمئنين ان عدل ضابط وفقنا بخبري اخبرنا عن عدل ضابط اخر انه سمع عدل ضابط اخر انه، وهكذا الى ان نصل الى من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع عدم الشذوذ، وقلنا ان العلماء دايما كانوا يعني مع ان احنا بنشترط في الراوي ان يكون عدل، في الراوي ان يكونوا عدول ضابطين، بيقولوا الخطأ وارد، فاحنا قبل ما نقول الحديث صحيح وبمعنى اننا نثق في نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ننسب ما فيه من امور الى الدين، فان كانت اخبار نؤمن بها ونصدقها، وان كانت احكام نمتثلها. قالوا طب نراجع كده الخطأ، ان احنا نراجع نعرف الخطأ بان احنا نراجع مرويات الناس على بعض. فلذلك مفروض كل حديث، كل حديث بيحكم المحدثون بصحته او بيحكم الائمة. وهنا طبعا لما بنقول علم الحديث علم متشعب مليان تخصصات، يعني احنا علم الحديث رواية ودراية، يعني الرواية وفقه الحديث، ويعني ممكن يكون حد مجاله الرجال اكثر، وممكن وممكن وهكذا. فوجد في عصور قبل عصر تدوين السنة رواة غرضهم الجمع، قاموا بدورهم، ناس عندهم ملكة الحفظ ووظفوا أوقاتهم في أنهم يطوفون يسمعون من أئمة الحديث ويكتبون ثم يحدثون، ومن كان منهم عدلا ضابطا قبل حديثه. طيب ممكن ما يبقاش هم اللي يقوموا بدور التحقيق، فضلا ان هم اللي يقوموا بدور الدراية، يعني السهم الواحد يدخل به ثلاثة الجنة في نقل السنة وحفظها، يعني ورب مبلغ اوعى من سامع، ورب ناقل فقه الى من هو افقه منه. فيعني بعض الأعداء السنة ممكن يقول إنه وجد في عصور يعني وجد طائفة من المحدثين لا يعرفون الفقه. أيها دول كان إيه دورهم وفي أنه عصر من العصور؟ في دول وجد من كان دوره النقل ودع وانتهت بتدوين الكتب، يعني كان فترة الجمع الأحاديث اللي مع الصحابة والذين تجمعوا في تفرقوا في البلدان، وبعدين لما وجد الأمة وجدت أن الأمر يحتاج إلى جمع بطريقة أفضل، كان تدوين الكتب، السنة موجودة في كتب يعني تقدر تقول ما خلاص لم ينشغل بها إلا من كان يعني أهل لها، يعني بقى أن هو كتاب كامل بتراجع، يعني بلا شك أنه اللي انشغلوا بها كانوا على لديهم درجة كبيرة من علم الدراية. علم يكون احنا بنقول هنا المحققين هم اللي بيعملوا الـ هذا الـ الأمر. فبيقول الشذوذ أن يروي زيد عن شيخه ما يخالف رواية عمرو عن ذلك الشيخ نفسه، وكلا زيد وعمر ضابط، إلا أن زيد أضبط فتعتبر رواية الآخر شاذة، كرواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ورواية عائشة أنه ما اعتمر في رجب قط. فقدموا رواية عائشة وكانت الرواية الأخرى شاذ. وقريب من معنى الشذوذ مما يرد به الحديث أنواع، منها أن يكون مخالفا للقرآن على وجه لا يمكن الجمع بينهما، أو يخالف المحسوس، أو يخالف صريح العقل بما يقضي العقل بعدم إمكانه، ومنها أن يخالف مضمون حديث متواتر، ومنها انفراد الراوي بنقل أمر حدث في مجلس حضره الجم الغفير وهو أمر خطير ولم ينقله غيره أو نحو ذلك. يعني مبحث الشذوذ ده بيقولوا فيه كل ما يمكن أن يرد من أجله الحديث الصحيح السند، ولكن لو صادم القرآن مصادمة لا يمكن معها الجمع، أو صادم حديث أثبت لا يمكن لا يمكن معه الجمع، او صدق، ودايما بنأكد على حتة ايه لا يمكن معها الجمع، مش ان حد عنده شهوة وهوى في انه يرد السنن ويدعي تعارض وهمي موجود، او زي بقى ما سمعتم امن نصير وغير امن نصير، انه لا، وطبعا من الجهل الشديد تقول ان لا يوجد في القرآن دليل على حرمة زواج المسلمة من الكتاب. طبعا الدليل موجود في القرآن، ولكن لو افترضنا جدلا ان هو مش موجود، هذا ليس مبررا، لو الشيء جه في السنة فقط او نحو ذلك ليس مبررا لان يرد. هم طبعا بيعملوا اليافطة كده القرآنيين، وانه السنة ان هم بينكروا من فرضت به السنة، بينما الواقع ان معظم الامور اللي هم عايزين يمرروها يعني استجابة للمعطيات او لمطالب الغرب، وذلك يعني يقعون في شر اعمالهم كما يقولون. لكن الشاهد لا، احنا هنا نقول اذا استحال الجمع، لان الاصل ان ده خبر تعبدنا الله بقبوله، ف لا يمكن أن ترده إلا إذا كان تعبدنا الله برفضه. فهو لو معارض ومصادم لخبر أثبت يبقى كده الواجب أن يرد، لكن إذا أمكن الجمع أو تفسير أحدهما على ضوء البعض الآخر، وإن هو ده الذي علمه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال، وقلنا يعني انظر اخاك ظالما او مظلوما، وعلم مختلف الحديث او مراجع سلم رأسا. ومع هذا لا يمكن للمسلم ان يؤمر بان يحشو عقله بامور متصادمة كما البعض يظن لا احنا بنقول الشرع مقدم على رؤى العقول التي يراها فلان وفلان، يستحسن كذا، نظريات في الاجتماع، في الاقتصاد، في غيره في غيره في غيره، حتى في معرفة الكون ونشأة الكون، دي أقل من أن تقال نظريات، لكن لا يمكن أن يقال إن أنت تنسب إلى الشرع ما يصادم القطعات العقلية، أو تنسب إليه أمران متعارضان لأن ده يخالف القطعات العقلية، يبقى أنت كده تنسب الشرع إلى الاضطراب. يبقى إذا جاء نصين متعارضين ما ينفعش تقبلهم، لازم تبحث عن الحل، وإلى أن يأتي ذلك الحل أنت تقبل الأثبت. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم. إذا هنا تعلموا إنه لو في تعارض أكيد هيكون في معنى آخر غير متبادر إلى الذهن في الأصل، ولكن يتحتم الرجوع إليه هنا لتلتئم الأدلة فيقوم قايلين بها. وعلى هذا جرت الأمة في كل النصوص التي يمكن أن تكون بادي الرأي فيها درجة من التعارض. طب ما خلاص ما فيش خالص، على الأقل في الأضعف ثبوتا بأنه شاذ. يقول ومن الشذوذ أيضا ما تقدم ذكره عند الكلام على حدية خبر الآحاد، وذلك هو رواية من كان عادي الضبط إذا انفرد برواية حديث غريب ولم يتابعه أحد ولم يكن له شاهد. لا طبعا، يعني الحديث الغريب اللي هو معناها من رواية الواحد، مش غريب، إذا احنا قلنا أن يكون في إحدى طبقاته راوي واحد، إذا كان هذا الراوي عدل ضابط أو حتى خف ضبط ولم يعارض فلا معنى للقول بشذوذه. وقلنا أن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب مضطرب بعض الاضطراب، يعني كأنه متأثر بكلام المعتزلة والأشاعرة ونحوهم في موقفهم من السنة عموما ومن أحاديث الأحاد خصوصا. لا، العبرة أنت هذا من رواية من يقبل خبره، إذا تعارض مع ما هو أولى منه ولم يمكن الجمع حينئذ يكون نحن مأمورون برده، وأما وهو ليس بمعارض فكيف يمكن رده؟ فضلا إنه إحنا لو رجعنا إلى المذاهب الأربعة وغيرها هنلاقي الكثير من الأحكام والتفاصيل مبنية على أحاديث هذه درجته. نعم. الشرط الأخير عدم العلة، والعلة في اللغة المرض، وهي في علم الأخبار أن يكون في رواية الراوي ولو مع ثقته وضبطه سبب خفي غامض طرأ على الحديث فقد في صحته. العلة ساعات بيطلقوها على العلة، يعني يقول لك علة الحديث ده إيه؟ يعني ليه أنت بتقول عليه ضعيف؟ فتقول لأنه من رواية فلان وهو ضعيف، يبقى ايه تطلق على السبب الذي من اجله عد الحديث ضعيفا على العلة الظاهرة. لكن العلة هنا اللي احنا بنقول كأنه بنقول النظرة الاخيرة الفاحصة للمحقق لعل هناك علة خفية. علة خفية زي ايه؟ احنا قلنا انه مثلا شرط اتصال السند، ان دايما عندنا مشكلة في عن وان، لو ان الراوي ثقة وقال سمعته فخلاص، لكن لو الراوي ثقة وقال عن فلان بنقول لو هو معروف بالتدليس لا ما بتقبلش، لو غير معروف بالتدليس لا يبقى تقبل، بشرط ان يكون الراوي الذي عنه ان يكون قد تعاصر وامكن طلاقهما. طب احيانا يقول دي فلان ليس مدلس وحديثه المعنعن محمول على الاتصال، إلا الحديث الفلاني أو مجموعة الأحاديث الفلاني، أو بعد بقى المحدثين من واقع خبرتهم الكبيرة بالرجال وتواريخهم يقولوا فلان ثقة، ولكن الأحاديث التي رواها عن فلان كان فيها مشكلة انه كان كاتب والأوراق ضاعت منه وحدث من حفظه، هو ضبط كتاب وهو ضابط يكتب عند التحمل ويقرأ عند الأداء إلا أحاديثه عن فلان أو إلا الأحاديث الفلانية. دي كده بيبقى خبرة المحدث بتواريخ الرجال وتواريخ وأحوالهم، يقول بص بقى هنا السند ده لو درسته هتلاقي ما فيهوش علة ظاهرة ولكن فيه علة خفية عرفناها من تتبع أحوال الرجال وقصصهم وتواريخهم ونحوها. يبقى العلة قد تحمل على العلة الظاهرة، لكن هي ما هنا لو حملناها على العلة الظاهرة يبقى هتشمل كل التعريف اللي قبل منها، لكن في هنا في التعريف بالذات نقصد بها علة خفية. يقول ويهتدي إلى علة الحديث جهابضة علماء الحديث بكثرة الممارسة، يترجح لديهم بها كون الرواية المرسلة أصح، يعني مرسلا ومتصلا، ويقولوا لا الاتصال وهم من الراوي الفلاني مثلا، أو أن الراوي وهم في سماعي أو غير ذلك، كما يعلم الطبيب علة المريض بالأمارات والأعراض الدالة عليها مما قد يخفى على غير الطبيب الممارس. دايما ايه الراوي مثال بالصيرفي اللي هو يمسك كده الايه حاجة يقول سليمة مغشوشة وما يعرفش يشرح لغير الخبير هو جابها ازاي. طبعا هنا هو مش هيقول، هو هيكتشفها بهذه الخبرة ولكن هيشرحها بقى بعد كده، يعني هيقول والله السبب الذي من أجله أعلى الحديث كذا وكذا. يقول هذا وقد ألف علماء الحديث في هذه المسألة كتبا تسمى علل الحديث، من أشهرها علل الحديث لابن أبي حاتم ومطبوع المتداول، وعلل الترمذي ومطبوعا بذيل كتابه المسمى سنن الترمذي. يقول وراجع لمزيد من التوسع كتب مصطلح الحديث وعلم رجال الحديث. يبقى كده احنا خلصنا الشروط، ولكن هناك يعني بعض الأشياء تتعلق بألفاظ نقل الحديث واللحن يعني فيها، وبرواية يعني مسألة متفرعة على هذا رواية الحديث بالمعنى، نأخذها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. هنأخذ استراحة قصيرة بإذن الله، وثم أن ناخذ درس العقيدة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.